بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ننتقل في هذا اليوم إلى باب الحجر. ومعنى الحجر في اللغة العربية في الأصل المنع. إذا نحن نمنع بعض الناس عن تصرفاتهم المالية، وذلك على قسمين: قسم يمنع عنهم التصرفات لمصلحة أنفسهم، وقسم يمنع عنهم التصرفات لمصلحة الغير. ولو فتشنا في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. معنى هذا أن الولد الصغير لا يمكن أن يتصرف بماله، فقد يموت مورثه، أبا أو أما أو جدا، يموت مورثه ويترك له مالا وفيرا. فهل نمكن هذا الولد الصغير الذي يسمى يتيم؟ واليتيم في اللغة عندنا الذي لم يصل إلى درجة البلوغ، فلا يقول كل واحد عنده أولاد مثلا وجد أنا يتيم، لا، اليتيم هو الذي لم يصل إلى درجة البلوغ. والبلوغ عندنا في الشرع إما أن يكون بالسن، وهو استكمال 15 سنة، وإما أن يكون بالاحتلام، أي بنزول المني بالنسبة للرجال، أو برؤية الحيض أي الدم عند النساء. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. إذا معنى هذا أن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان الذي غلب على عقله أن يأتي وليه وبعد ذلك يتصرف عنه. إذا الحجر ينقسم إلى نوعين: نوع إنما كان لمصلحة الغرماء، وهذا ما بدأ به الشيخ فقال: منه حجر المفلس لحق الغرماء، والراهن للمرتهن، والمريض للورثة، والعبد لسيده، والمرتد للمسلمين، ولها أبواب. ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر، فبالجنون تنسلب الولايات. إذن حجر المفلس لحق الغرماء، عندما مر معنا أن الإنسان إذا أعلن إفلاسه أو قال الغرماء إنه مفلس ورفعوا الأمر إلى القاضي في الباب السابق الذي معنا مر معنا وهو التفليس، عند ذلك يمنع الحاكم هذا الإنسان العاقل، لكنه ماذا حدث له؟ صارت الديون التي عليه أكثر من الديون التي معه. حق الغرماء تعلق بالمال الذي معه، فيأتي الحاكم ويحجر عليه. معنى يحجر عليه أي يمنعه من كل التصرفات. من هنا هؤلاء الغرماء لهم حق في هذا المال. لما كان الحق متعلقا للغير منعنا هذا التاجر من التصرف بماله، من التصرف بماله حتى نودي الحقوق التي تكون للغرماء. طبعا في هذه الحالة لن يصل غريم إلى حقه، وإنما سيصل إلى نسبة من حقه، لأن المال لا يفي بالديون. كذلك عندنا في الباب الأسبق منه وهو باب الرهن، فإننا نقول إذا باع الإنسان أو اشترى أو أقرض فإنه يجعل وثيقة مالية يستوفي منها الحق عند اللزوم، صحيح عند تعذر الوفاء. معنى ذلك يقول هذا الإنسان الذي رهن بيته، رهن سيارته، رهن مزرعته، فهل يقول هذه مزرعتي؟ نقول صحيح، هذه مزرعتك، لكنك رهنتها لصالح ذلك المرتهن، وبذلك الراهن له حق للمرتهن في هذه الحالة. فحجرنا على الراهن لمصلحة من؟ المرتهن. نعم، في العين المرض. كذلك عندنا مريض، المريض صار في درجة لا يكذب فيها لأنه وصل إلى درجة قريب من الآخرة، ولذلك كل إنسان على فراش الموت أحيانا يقول مثلا تبرعوا لليتامى، تبرعوا للمساكين، ابن المساجد، إلى غير ذلك. طيب، وهؤلاء الذين ينتظرون إرثهم منك ما بقي لهم شيء؟ جاء الإسلام فجعل أمرا فيه حلا وسطا في هذه المسألة، فجعل للمريض الذي يريد أن يتصرف في ماله، وكل مرض اتصل بالموت يسمى بمرض الموت، لا يسمح له أن يتصرف إلا بثلث ماله فقط. فإذا زاد التصرف عن الثلث، يعني الوصية، إما أن يفعلها وهو على فراش الموت، وإما أن يؤجلها إلى ما بعد الموت فقط، أما أن يزيد عن الثلث. نفهم من هذا في التبرعات فقط، أما لو كان مريضا وصرفنا عليه من الأدوية والأطباء والمشافي إلى غير ذلك والخدمة والمصلحة حتى لو بلغت كل أمواله، هذا لا حجر عليه في ذلك، إنما الحجر يكون في التبرعات فقط، أن ينقل ماله إلى الغير لا يحق له أن ينقل إلا ثلث المال. في الحقيقة أول ما يمرض الإنسان مرض الموت فإن ماله بثلثيه يزحف إلى الورثة، لذلك لكن نقول لا يتحقق الإرث إلا بموت المورث وحياة الوارث ووجود مال أو حق موروث، عند ذلك ينتقل ذلك المال. من هذه الناحية لذلك إذا زاد عن الثلث فإننا نحجر على المريض، وذلك من أجل الورث. كذلك العبد لسيده، العبد لا يملك، فإذا أراد العبد أن يتصرف في شيء فهو محجور عليه بالكلية، لا يحق له أن يتصرف إلا في المأذون فقط فيه من قبل السيد. أما الأشياء التي هي ليست موزونة ليست مأذون فيها، عند ذلك ماذا يقول؟ يأتي ويتبرع ويشتري ويعتق، حتى لو كان له مأذون في التجارة. نقول لا، مأذون في التجارة لمصلحة التجارة لا لمصلحة نفسك، فتقوم وتتبرع، لست أنت من أهل التبرعات على الإطلاق. هذا العبد لسيده. والمرتد للمسلمين، أنتم تعلمون أن الإنسان إذا خرج عن الإسلام بلفظ أو قول أو فعل فإن ماله يوقف عنه. الآن خرج عن كل ماله وصار ماله لمن؟ للمسلمين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وحق الإسلام أن يبقى الإنسان مسلما، ولذلك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. ومن مثلا سب الإله مثلا، عند ذلك سب الله سبحانه وتعالى، فإنه يخرج بالقول أو أعلن أن لله شريك فهذا مرتد، أو سجد لصنم، سجد لصنم مثلا فهذا بالفعل، أو أقر في كتابة في تعليق في كذا على فعل، وهذا الفعل إنما يؤدي إلى الردة عن دين الله عز وجل. في هذه الأمور الثلاثة، قول أو فعل أو تقرير، يخرج الإنسان فيها عن دين الله تبارك وتعالى. ماله الآن لمن؟ نقول هذا المال موقوف. فإذا كان المال موقوفا، إن عاد إلى الإسلام أعدنا المال له، وإن لم يعد إلى الإسلام فهذا المال إنما يكون لبيت مال المسلمين، لا يرثه أولاده ولا زوجته. قد يقول قائل يعني ما ذنب هؤلاء؟ إننا نقول إن الله سبحانه وتعالى عندما شرع الإرث كان هذا الإرث له موانع، وهذه الموانع أهمها ثلاثة، وهو القتل، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم، فليس الشك كاليقين. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا كان عبدا فإنه لا يرث من أبيه الحر مثلا، أو كان نصرانيا والآخر كان مثلا مسلما فلا توارث، قد تكون الأم نصرانية والولد مسلم لأن الولد يتبع لوالده، ماتت الأم هل يوجد ميراث ما بين الأم وولدها أو مات الولد؟ الأم لا ترث في هذه الحالة لاختلاف الدين. وقد يأتي الوارث فيقتل المورث، لذلك كانت هنالك قاعدة شرعية: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل بالشيء قبل أوانه، هل مثلا الناس كانوا في الحج، لو واحد استعجل وطلع مثلا قال أنا بعرفه بيوم السابع أو بيوم التاسع، صح حجه؟ ما صح حجه. إنسان استعجل ففتح الامتحان أوراق اليوم أيام امتحانات، ماذا فعل؟ فتح الكتاب في الامتحانات، ماذا يفعل معه المراقب؟ يعطي إشارة بالصفر ومع السلامة إلى غير ذلك من هذه الأمور. وكذلك الإنسان الذي يقتل من؟ لو واحد صلى قبل الوقت هل يحسب ذلك؟ هذا من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لذلك من قتل مورثه فإنه لا يرث منه، سواء كان هذا القتل خطأ أو كان ذلك القتل عمدا، كيفما كان لا يحق له أن يفعل ذلك أو أن يأخذ شيئا من ذلك المال. إذن وجدنا أن المرتد بسبب كفره، طبعا المرتد يقتل، لكن قد يرتد ويهرب بعد ذلك ماله موقوف، إن عاد إلى الإسلام أعدناه إليه، وإن لم يعد إلى الإسلام عند ذلك كان لصالح المسلمين، فهو كالمحجور عليه، بل محجور عليه لصالح المسلمين. قال الشيخ: ولها أبواب. طبعا هذه الأبواب كثيرة، لكن مقصود الباب كما قال حجر المجنون. الله سبحانه وتعالى مكن الإنسان بعقله فسخر له كل هذه الكائنات في الأرض، وذلك بسبب العقل لا بسبب الحجر. فالإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ إبل، والإبل تكاد تكون من أعظم الحيوانات الأهلية الإنسية التي تعيش معاً، فترى أن ولداً صغيراً يقوم بجرها، وذلك بسبب العقل. الله سبحانه وتعالى سلب هذه البهائم من العقول، وأيضاً فوق ذلك ذللها للبشر وذللناها لهم، ولذلك ترى كل هذه الحيوانات مذللة، وكذلك المواد من أشجار وبساتين ومتاع مذلل للإنسان، والله سبحانه وتعالى بمعنى مذلل مسخر لهذا الإنسان. إذن إذا كان الإنسان مجنونا فهل يعطى ماله؟ هل يعطى المال من أجل أن يتصرف به؟ لا. إذن المجنون وكذلك الصبي، الصبي يعني المجنون يحجر عليه حتى يفيق من جنونه، لذلك لا بد من حجر. معنى الحجر عليه أننا نأتي إلى شخص يعينه الحاكم فيتصرف بمال هذا المجنون لمصلحة هذا المجنون، ينفق عليه ومن طعام وشراء وكساء ودواء وسكن ورعاية وطب إلى غير ذلك، ويتجر بماله ويصلح له هذا المال، أرض يزرعها، تجارة يتميمها، هذا المجنون يحجر عليه في المال إلى درجة الإفاقة، فإذا أفاق أعيد المال إليه، يعني إذا أفاق من جنون. وكذلك الصبي، لا نأتي إلى ولد صغير ثم نسلمه والله افتح هذا صندوق الحديد هذه الأموال بدلا، لا، في هذه الحالة يحجر على الصبي إلى درجة البلوغ. لذلك هذا أصل الباب هنا، قال ربنا: وابتلوا اليتامى. ما معنى ابتلوا؟ اختبروا، ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني يبقى التدريب لمصلحته. لذلك في باب الحضانة تجد أن الولد يكون عند أمه ليلا ترعاه بالمنام باللباس بالنظافة بالطعام، وعند أبيه نهارا يرعاه بالمصلحة والتأديب والتعليم إلى غير ذلك. ومن هنا ترى أن الصبي هذا الصغير إذا فقد والده نحتاج في هذه الحالة أو أن نجعل له من يقوم على شأنه ونمنعه من كل التصرفات، فلا يأتي الولد الصغير بيوزع على رفاقه في المدرسة مثلا المال الوفير الذي معه، لا، هذا ممنوع. نعطيه كما نعطي أي ولد صغير مصروفه اليومي الذي يصرفه عادة. في هذه الحالة هذا الولد الصغير ننظر ماذا كان يعمل والده. غالبا إذا كان والده يعمل مثلا في الحيوانات فيتدرب على يعني كيف بتربية الحيوانات، كيف يرعى هذه الدابة، هذه تلد، هذه بحاجة إلى حلب، هذه بحاجة إلى إخراج البيض من تحتها، إلى غير ذلك على الحسب. فترى أن الولد الذي والده يعمل في مع الحيوانات عنده خبرة أكثر من الآخر، والولد الذي يعمل في التجارة كذلك ابنه يعمل، فترى يذهب معه إلى المتجر، وكذلك الذي يعمل في الصناعة يذهب معه، وهكذا. ابتلوا اليتامى، اجعلوهم، اختبروهم، يعملون العمل تلو العمل من أجل أن يصبح هذا الولد على مرحلة معينة. بعد ذلك ننظر إليه حتى إذا وصل إلى درجة البلوغ ماذا نرسل. أنا مثلا وكل إلي ولد صغير دربته على التجارة، لكن ماذا أفعل؟ لي صديق اسمه زيد، أقول يا زيد اذهب وأنا سأترك ذلك الولد في المحل، وبعد ذلك أقول له مثلا إذا جاءك أحد فقم، يعني أنت اليوم ببيعي أسمح لك اليوم. فيأتي هذا تاجر فيماكسه، كم هذه قيمتها؟ 10، تبيعها ب8، لا أبيعها كذا، وصل البيع إلى 9، إلى غير ذلك من الأمور. ينظر هل عنده قدرة بعد البلوغ أو قبيل البلوغ، هل عنده قدرة على استلام المنصب من هذا الإنسان الذي حجر عليه أم لا. هذا ابتلاء، اختبار نختبره. فإذا قال الذين جربوا، إذا كان الأمر قبل البلوغ نعيد العقد أو نعيد الحاجة ونعطيه المال، أو نعيد العقد لأن عقد الصغير لا يصح في البيع والشراء. وإذا كان بعد البلوغ فإننا بذلك نفك عنه الحجر، وذلك لأن الحجر إنما كان بسبب الصبا، والصبا قد زال في البلوغ. كذلك المبذر. المبذر طبعا نحن عندنا قاعدة، الولد الصغير والمجنون مسلوب العبارة، أي لا يصح أن يقول بعت واشتريت، ولذلك لا يحاسب على عبارته أبدا، إنما يحاسب محاسب التأديب. فقد يأتي مجنون مثلا ويتكلم ببعض الكلمات التي لا تليق في المجتمع، أحيانا عن طريق الضرب يتأدب، وكذلك الولد الصغير عن طريق التأديب يتعلم. لذلك لا نحاسبه على مقتضى الكلمات، وإنما نحاسبه وفق أنواع التربية التي نقوم بها. بقي عندنا المبذر. المبذر وهو الذي يضع ماله في غير محله، هذا هو المبذر. طبعا لا نقصد بالمبذر الكريم، ربما بنظر الإنسان البخيل أن الكريم مبذر، لا، الكرم ليس تبذيرا، اللباس الجيد ليس تبذيرا، الإنفاق في الطاعات ليس تبذيرا، الإنفاق في القربات ليس تبذيرا. وإلا لو كان هذا الأمر من التبذير لكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في قمة المبذرين، لا، هذا لا يليق. سيدنا أبو بكر في قمة المنفقين، في قمة المتصدقين، شيخ المتصدقين وشيخ المنفقين وإمام هؤلاء المتقين الذين يبذلون الدنيا لمصلحة الآخرة. فهو لذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه وصل إلى مرحلة كبيرة، ما أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. معنى ذلك هو ليس بمعنى أنه سيمد يده في اليوم الثاني، وإنما الأمر أنه في اليوم الثاني ماذا يحدث له؟ في اليوم الثاني يتكل على الله عز وجل ويذهب ويعمل لأنه تاجر، فيستطيع أن يشتري بازا في الدين وبعد ذلك يبيعه. وكما قال سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه لأخيه من الأنصار: دلني على السوق. لم يرضى أن يقتسم ماله، بل قال: دلني على السوق. هذا المبذر إذن الذي ينفق ماله في غير الطاعات أو في الأمور التي لا تليق بالمسلمين. معنى ذلك قد يعني يشعل عود ثقاب، عود كبير، وينفخ ويرميه، أو يشعل ورقة صغيرة لهذا الحجم ويرميها، لها قيمة أم لا؟ نقول هذا لا عقل له، مبذر، يصرف ماله في غير. وقد يأتي إلى مال وفير فيطعم 1000 إنسان جائع، لا نقول عنه مبذر، بل هذا متقي لله سبحانه وتعالى ومنفق. فبالجنون تنسلب الولايات، عند ذلك ليس له ولاية عندما جن أن يزوج ابنته أو أن يتزوج، وإنما نفعل ذلك نحن لمصلحته، وليس له قدرة أن يوصي للغير، ولذلك ولا أن يقبل من الغير. فالذي يوصي عند ذلك المسألة إنما تتعلق بوليه، والقبول إنما يكون بوليه تماما. فبالجنون تنسلب الولايات. وكذلك واعتبار الأقوال، إذن لا، هذه الأقوال إنسان له لسان، قال عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا، أي لسان. قال سيدنا معاذ: أو مؤاخذ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن الإنسان محاسب، من يضمن لي ما بين فكيه وما بين لحييه أضمن له الجنة، إذن محاسب على تصرفاته من أقوال وأفعال. أما المجنون والصغير فليس محاسبا على الأقوال له أو عليه في الدين أو في الدنيا، وكذلك المعاملات، لأنه لا قصد له في هذه المعاملة. يرتفع ماذا؟ قلنا يثبت الحجر، يرتفع الحجر ويرتفع بالإفاقة. إذن إذا أفاق المجنون عند ذلك نقول إذا أفاق، يعني قال الأطباء إنه سلم الآن من جنونه، فعند ذلك يرتفع حجر المجنون بالإفاقة من الجنون، ولا يحتاج إلى فك قاضي إلى غير ذلك. ومن هنا تعود التصرفات والمحاسبة على أقواله وأفعاله من جديد، لأنه صار عاقلا. هذا الأمر بالنسبة للمجنون. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن الصبي، قال: وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد.